ولما أنهى الكلام المصنف على تعريف الأمر وعرفه بمعناه النفسي أي الصفة التي يكون عليها في النفس، قال هذا الذي حد به أي عرف، لأنك إذا سمعت الحد في الأصول فهو لا يعني سوى التعريف، لأن ما يسمى حدا عند الأصوليين يسمى تعريفا عند المنطقيين بمعروف، لأن الأصوليين ما تدروش الحد، تدروا التعريف لأن غرضهم بسيط، ما كيدخلوش في عمق ديال الوجود والتشكيلات ديال الشغل الألفاظ، ولذلك يقتصر في ذلك على التعريف. فما يسمى حدا عند الأصوليين يسمى عند المناطق تعريف، لأنه نزل عن درجة الحد بشروطه المقررة هناك. هذا الذي حد به الأمر النفسي كما سمعتم الاقتضاء طلب كذا، وأما ما دل عليه على النفس فهو لفظي، بمعنى أنك إذا عرفت الحد النفسي وعرفت الحد القولي فالأول هو الحقيقة والثاني دليل عليه، ولكنه ليس حقيقة لأن الدل على الشيء ليس هو المدلول، الدل الوحيد وتغايرهما في الخارج بين كما في الذهن. حد مبني المفعول والنفس نائب عن الفاعل، ودل بالبناء الفاعل، يعني أن ما ذكر من قوله اقتضاء الفعل هو الأمر النفسي، واللفظ الدال على ذلك الأمر النفسي هو الأمر اللفظي، فهو لفظ دال على اقتضاء فعل. إذا عرفنا القولي فإما أن نكون على مذهب الأشاعرة ونعرف الدل ونقول ليس هو الأمر الحقيقي وإنما هو الأمر المجازي، لأن الأمر الحقيقي هو ما في النفس، وإما أن نكون على مذهب غير الأشاعرة أو بعض الأشاعرة، لأن البعض لم تقل داخل في ذلك، وإما أن كنا على مذهب المعتزلة أو على مذهب بعض الأشاعرة فإننا عندما نعرف النفس نقول هذه حقيقة وليست مجازية. إذن ثمرات الخلاف تظهر في الوصف. إذا عرفت اللفظي فإما أن أسير على مذهب المعتزلة ويكون هذا التعريف حقيقيا، وإما أن أكون على مذهب الأشاعرة ويكون تعريف اللفظي تعريفا مجازيا أي للأمر المجازي. ولما ذكر المصنف الحاد هنا لم يذكر العلو ولا الاستعلاء، أن البعض يقول اقتضاء فعل غير كف دل عليه نحو مع الاستعلاء، لأن البعض يشترط الاستعلاء للعلو، وقد اختلفوا في ذلك اختلافا شديدا، فبعض العلماء قال لا بد من العلو أو الاستعلاء وإلا سيصير طربا، لأنه من تمام كون الشيء لازما أن يكون آتيا ممن هو أعلى منك، وإلا فلا يلزمك، من شرط الطلب أن يرتقي إلى درجة اللزوم أن يكون الذي طلب منك أقوى منك وأكبر منك لكي يكون ذلك الطلب أمرا. قال ولكن كأن سائل سأله قال علاش ما تفتش العلو والاستعلاء في الصفة ديال الأمر وصبر اقتداء فعل غارك مع الاستعلاء، علاش ما تفتش الاستعلاء؟ قال لك وليس عند جلدات كيائي شرط علو فيه واستعلاء. جل علماء الشافعية لا جلهم ماشي كلهم جلهم لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، يقول إن الأمر حقيقة ولا عبرة بمن أمر فسواء كان الأمير ضعيفا أو قويا، سواء كان أعلى أو مساويا أو أسفل، من تسمى أمير ما كان الذي يأمره غير الله، لأنه إذا أمرت الله تعالى فقد دعوته، لأن الأمر المتوجه إلى الله يسمى دعاء، هذا مجمع عليه، ولا يسمى أن تقول يا اسقني يا ربي، هذا ما كيفش يسمى أمرا للجميع. ولكن بين البشر خففوا المسألة فقالوا لو قال إنسان لمساو له إفعال فهذا أمر حقيقة، هذا قول أغلب الأشياء، واستدلوا على ذلك بأمور كثيرة، ولذلك تجد أنه يرافق العصيان حتى ولو كان آتيا ممن هو أسفل، أمرتك أمرئ فعصيتني وكان من التوفيق لقتل ابني هاشم، أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابني هاشم. انظروا إلى هذا المتكلم في هذا البيت، من الذي أمره بهذا؟ أمر به الخليفة وهو معاوية، كما قال المؤرخون أمر به معاوية، معاوية ذكر على خليفة وقال له فعصيته، فدل على أن الأمر لا يشترط فيه أن يكون الذي أمر أن يكون أعلى، وإلا فإنه لو كان غير ذلك هذا البيت لا يصح، لأن أنا أقول لك أمرتني فعصيتك، ألا أنت أعلم مني ولا أنا أعلم منك؟ لا. ولكن لما كان العصيان يترتب على الأمر مطلقا عرفنا أن الأمر وإن كان ممن هو ليس عالم ولا مستعليا، من ليس عاليا ولا مستعليا يسمى أمرا بدليل قوله فعصيتني، لأن العصيان لا يكون إلا عن مخالفة لازم. وقوله قتل ابن هاشم لا يقصد به علي بن أبي طالب كما يتوهم بعض الناس، ولكن يقصد به رجل آخر يسمى ابن هاشم، هذا الذي في كتب هذا هو الذي في كتب المتقدم. ولا يبعد أن يكون المطلوب قتله هو علي بن أبي طالب. إذا الشاهد في قوله أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وفي نسخة أمرتك أمرا حازما فعصيتني، هذا الأمر الحازم هو الذي لا تردد فيه، والأمر الجازم هو المقطوع به، وكلا الأفضين له وزن. إذا لم يشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء، واستدلوا بهذا. ثم قول بلقيس فماذا تامرون، قول بلقيس لقومها فماذا تامرون، وسمت كلامهم بالأمر مع أنهم ليسوا أعلى منها. بلقيس كانت ملكة وقومها دونها، فقالت لهم ماذا تامرون. ولكن هذه الأدلة وما شابه من أدلة وهي كثيرة، فيها أدلة نصية وإجماعية وعقلية وعرفية، كلها ردت عند الذين لا يشترطون العلو ولا الاستعلاء في كلام طويل جدا. لا يشترط في حده النفسي كان أو لفظيا، في حده نفسيا كان أو لفظيا، وجود علو ولا استعلاء. وقد فرقوا بين العلو والاستعلاء، أن العلو ما كان حقيقة، والاستعلاء ما كان مدعا وإن لم يكن حقيقة. فالعلو إذا كان الرجل في حقيقة عالم، والاستعلاء هو ادعاء العلو. أكد فرق بينهما كثير من المتقدمين، فقال العلو ما كان حقيقة، إذا كان عالم في حقيقة وأمرك هذا هو العلو، الاستعلاء يتنفخ عليك وصافي، وما علم حتى حاجة دير هذه يلا أنت عاش ما درش لك شيء، يستعلي ولكنه ليس عاليا، بمعنى أنه ليس أميرا عليك ولا لك ولا له عليك تقدم، وإنما كان يدعي التقدم والارتفاع، هذا هو الاستعلاء. إذن فالعلماء هنا غد يحددون حقيقة إفعال إذا صدر من المساوي أو الأدوان، هل يسمى أمرا؟ نعم يسمى. أما ما قرأتموه في المنطق أمر ما عاد على وعكس عدوها وفي التساوي حدوا ثم خلوا ثم حدوا عندهم تعرف ديالهم، يقول أمر ممن أمر ممن قال إفعال، سواء كان مساويا أو أدوان أو أعلى، لا عبرة بصفات المتكلم في الأمر عند الأصوليين، كل شيء عندهم أمر، بدليل أنك تجد أن الأمر يطلق ويقصد به حقيقته، ويأتي ممن هو أدوان قولي ما تقدم بالقيس كما تقدم فانظروا ماذا تأمرون، قول الشاعر أمرتك أمرا جازما حازما فعصيتني، فقد جاء من الأدوان وسمى كلامه أمرا ورتب عليه العصيان مما يدل على أنه حقيقة. إذ العصيان لا يكون إلا مع الأمر ولا يكون بدونه، لأن الأمر هو مخالفة المأمور، ومخالفة المأمور هو الذي يترتب عليه العصيان على غير وجه الاستعلاء. ومعنى العلو كون الطالب أعلى مرتبة نفسه، هذا الشيء العلو والعلو، ومعنى العلو كون الطالب يقصد الطالب الأمير أعلى مرتبة من المطلوب منه، والاستعلاء كون الطلب بغلظات وقهر، هذا هو الاستعلاء. ولكن متقدمين قالوا الاستعلاء تكلف العلو، والعلو صفة حقيقية، هنا ده تشير آخر، فقال الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر، وجد العلو أو لم يوجد. نرى الاستعلاء في تفسيران عند الأصوليين، التفسير المتقدم والتفسير الذي أمامكم الآن، وهو أن يكون في الخطاب غلظة وقهر للمأمور، إذا فكلمة الاستعلاء هنا لا تنافي العلو في التعريف، أما في التعريف السابق فإنها لا تجتمع مع العلو، هنا كتلقى مع العلو ثم ما كتلقاش مع التفسير الأول. استعلاء ادعاء العلو، إذن ما كانش العلو هنا، الاستعلاء بالقهر والغلظات، والغلظة هي الشدة، شدة في المعاملات وقسوة في الطلب، هذه هي الغلظة، غلظته، والذي يتكلم بقسوة ويخاطب الناس بضد اللين والرفق. قال القرافي، وهذا من تحقيقات القرافي في هذه المسألة، لأنه احنا درنا العلو والاستعلاء صفة في الأمير، شو اللي قلنا؟ إذن صفة في الأمير. وقال القرافي الاستعلاء هيئة في الأمر، يعني أن الأمر إذا شحن بغلظة وجمع مع قهر فهو استعلاء ويظهر القهر، هذا هو الاستعلاء، هذا ما قاله القرافي. إذن فمن العلماء من جعل العلو والاستعلاء صفة في الأمير كما تقدمت سيره، ولكن القرافي جعل الاستعلاء في الأمر، أيوة، وجعل ماذا؟ وجعل العلو في الأمر. والعلو يرجع إلى هيئة الأمر بكسر الميم من شرف من شرفه وعلو منزلته. هذا مذهب جل الحزاق، أنهم يجعلون الاستعلاء في الأمر، والعلو فين؟ الحزاق جمعه أشن هو الحازق؟ أشن هو الحازق؟ الماهر، حازقه الماهر، وجمع الماهر مهارة. قال القرافي وما أدرك ما القرافي، يعني كلمة تعظيم سبحان الله العظيم. السيد السيد السيد سبحان الله العظيم، القرافي هذا تحقيق الدليل العلمية، تحقيقة خالدة سبحان الله. والرجل هكذا يكون البحث العلمي، وإلا فلا، هكذا يكون الباحث العلمي. قال كيف؟ قال والنهي مثله، نخرجها من هذا، والنهي مثله فيما فيه من الخلاف في اشتراط العلو والاستعلاء، وإنما قدمه المصنف هنا من باب الاستطراد الكلام على النهي، لأنه سيأتي الكلام على النهي فيما في بابه. وذكر الشيء استطرادا لفائدة أمر محمود، أتقول عزم يخليه حتى النهي، يكمل هنا الفائدة، وتقديم الفائدة قبل مكانها لا يضر إذا كانت تستفاد من مكانه ويستعان بعال الفهم عندما يصل إلى مكانها، هذا محمود. قال والنهي فيه من خلاف مثل الشروط والاستعلاء، فمن الناس من يشترط في النهي العلو والاستعلاء، ومنهم من يشترط فيه العلو فقط، ومنهم من يشترط فيه الاستعلاء فقط لتدل المذاهب وبعض المذاهب، ومنهم من لا يشترط شيء كما في الأمر، فيه من لا يشترط العلو والاستعلاء وهم جماهير أهل السنة كما تقول لهم، وفيه من يشترط العلو فقط وهم جماعة من الشاعر وجماعة من المعتزلة، وفيهم من يشترط الاستعلاء فقط كما قلنا، وفيه من يشترط ماذا؟ من يشترط العلو معا، العلو والاستعلاء معا، بعض المذاهب لكي نسمس. وكل هذه المذاهب لها تأصيلاتها وأدلتها، لها تأصيلاتها وأدلتها في كتب الأصول، كل واحد اللي قال شي حاجة راه تيجي لها الدليل ديالها، وهي كتب من كتب المطولات التي جعلت من أجل التأصيل من القواعد الأصولية. وقد خالف بعض علماء المالكية الجمهور، ومنهم أبو الوليد البجي، وخالف البجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي الترقين، اعتبر مبني مفعول، يعني أن البجي خالف الجمهور في اشتراطه في حد الأمر الاستعلاء، واشتراط العلو فيه فقط كما هو مذهب المعتزلة، فإن كان من المساوي سمي التماسا، وإن كان من الأدوان سمي دعاء وسؤالا، هذا مذهب المعتزلة، يسمونه أمرا إن صدر من عالم، ويعتبرونه التماسا إن كان من الأدوان إن كان من المساوي، ويسمونه دعاء إن كان من الأدوان، وهذا هو الذي قرره المناطق أيضا في تقسيم الإنشاء، لأن احتل المناطق هكذا قرروا في المسألة، واعتبرهما معا قشيري، قشيري هذا من كبار علماء المالكية، قشيري المالكي، لأن كان قشيري الشافعي وكان القشيري المالكي، وهي أسرة علمية، وهم أسرة الناس أسرة علمية معروفة، فيهم أفراد كلهم يلقبون بالقشيري، وهي أسرة كبيرة فيها علماء كثر، أبو بكر وقيل القشيري اسمه قشيري، كيف ما جمع أصولين شريتي ماذا يحرج لك في النظر قشيري وصاحب التلقين، ما المقصود بصاحب التلقين؟ هو القاضي عبد الوهاب في فروع المالكية، مع أن قولهما مضاعف، معنى مضاعف موهن، لأن ماشي تضعيف معنى تكثير هنا، بمعنى أنه وهن أي وصف بأنه ضعيف، كما أشار لأن ذبح إذا بغينا نعرفوا ضعف قولهم أو لم يضعف قولهم، هذا يرجع إلى الأدلة، لأنك إذا سمعت وهذا القول ضعيف دائما الضعف لا يتجه إلى القول، دائما الضعف إذا كان في القول فهو يرجع إلى ما بني عليه. إذا سمعت مثلا بأن هذا القول ضعفوه معنى أن الأدلة التي جاء بها ردت فضعف القول، ردت الأدلة فضعف القول، لأن مسلك إثبات الصفة للكلمة تكون إما عن طريق الوضع، ولكن هذا الناس لحيز العلو والاستعلاء ثبتوا بالنصوص الكافية أن الأمر ورد في الاستعمال اللغوي وفي الكتاب والسنة مثلا دون اشتراط العلو والاستعلاء، فهذا هو معنى أن أدلة الذين اشترطوا العلو ضعيفة، لأنها خالفت أدلة أقوى منها، فرجحت عليها أدلة التي لا يقال فيها بالشرط، فكان ذلك هو سبب تضعيف. وليس معتوى هذا القول ضعيف، لأن القول من فيش يكون ضعيف، هو قول هو ما يكونش ضعيف ما يكونش قول، هو في حقة إنما هو من لوازم الأدلة ومن ثمرات الأدلة، فإن كانت الأدلة قوية قوي القول، وإن ضعفت الأدلة ضعيف القول. في كتب ديال الاختصار هل هادو تضربوا غير القول وتفهموا منه ضعف الأدلة، في كتب المطولة ما كيديروش هكا، كيجيبوا الأدلة مثلا وقال القشري بالعلو والاستعلاء واستدل، كيجيبوا الأدلة ديالو وردت، يعني هادو كيجيبوا لك التفصيل ديال المعركة وكيف كيف جاء المستدل بالأدلة وكيف ردها المعترضون، ثم تقيموا متأخرين بعد داكشي تقيموا داك التقويم اللي كاين قبل، متأخر تأتي عاود ديك المناظرة وديك المناقشة وديك الرد والاعتراض تديروا ليه التقويم، يقولوا وما قاله كذا وهو الحق. إذا هذا هو طريقة تضعيف الأقوال أو تصحيحها في الكتب المطولة، بحال كتب ديال الأميدي، بحال كتب ديال الرازي، بحال كتب الكبرى المعروفة التي فيها 5 مجلدات و6 مجلدات وظيفتها عرض الأدلة وعرض استعراضها والتقويم وبيان الثمن. وكان فرسان هذا الأمر معروفين، كان فرسان ديال هاد الميدي معروفين، الناس اللي معروفين بهاد الأميدي الرازي شيرازي قرافي، هذو هما الفرسان الذين يشتركون في بحث الأدلة التي تجلب في علم الأصول، في علم البيان، في علم المنطق، يشتغلوا في هذه الميادين كلها، تتزاني ثقافة الأصول، ثقافة البيان، ثقافة المنطق، تتزاني المراكز تشتغل فيها، ونفس النفس بنفس القوة بنفس الطرق ديال التحقيق التي يشتركوا فيها في الجنة، والترجيحات والتحقيقات والتقريرات والزيادات، لأن هذا العلم كله بقى مفتوحة ما مغلقة شيء، الشيء مسدود هو بحال العلم ديال المعاق وبحال هذا العلم مسدود ما بقاش فيها ما مادة، إلا كنتي قاعد تجيب شي قول ولا شي قاعدة ولا شي شاهد ما تعضد به قول نحويين، إما يعني تقريبا داك العلوم مسدودة يعني شي تقال فيها تقال فيها، إلا كانت شي اجتهادات وغادي تكون اجتهادات تتعلق باللغة ولا بطرقها، أما العلوم المفتوحة بحال مثلا علم المنطق وعلم البيان وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم المفتوحة ما زال فيها لكل من أراد أن يشتغل وأن يعمل فيها ترجيحات فيها استعراضات فيها مناقشات فيها مباحث، علوم مفتوحة وهي فيها تداخل العلوم، وكل فن فيه تداخل العلوم تكون صعيب. هذا الشيء دابا اللي تتقرر هنا تتقرر طريقة بيانية بالمرة، تتقرر قواعد منطقية، تتقرر قواعد لغوية، كل علم تداخلت فيه العلوم الكثيرة فإنه يكون، لأنك تلقى مع جميع الأرباب ديال الفنون ثلاثة علم، مثلا النحو تلقى فيه نحويا، أما في علم الأصول تلقى كبار المحدثين في علم الحديث، تلقى مثلا علم الحروف مع كبار العلماء ديال الحروف بحال ابن هشام بحال فلان بحال فلان، في علم ديال النحو تلقى مع سيبويه فلان وفلان، في علم مثلا الدلالات تلقى مع كبار المناطق وكبار كذا، يعني كتعيش مع جميع أئمة الفنون يكونوا معك في ذلك، وإذا كل عنده شيء عصارة علمية فكرة تكبها عليك ثم، ولذلك الإنسان تلقى مشاكل باش يستوعب ذاك العلم نظران لأن الناس اللي تعملوا فلا من كبار علماء ذلك الفنون، فإذا تكون هذا المشكل. إذا قلنا هذا القول ضعيف فمعناه أن أدلته ضعيفة ردت ولم تكن صحيحة، فإن قلت عندي هنا دليل قطعي بأن الذين اشترطوا العلو والاستعلاء لا يمكن إسقاطه، وهو أنه لا يمكن أن يأمرك بالفعل أحد ويكون على درجة الإلزام والوجوب إلا إذا كان أهلا، وإلا سيصير طلبا، لأن الطلب ماشي هو الأمر، طلب جنس، والأمر وإن كان داخل في الجنس لكن يزيدون بقيد اللزوم والوجوب. إذا كيفاش يمكن الأمر نسمي هذا الطرف أمر مع أن الذي هو أدنى مني كيطلب مني شهادة؟ غادي يكون لازم. ولكن إذا كان العرب يستعملون الأمر ويرتبون عليه العصيان دون أن يلحظوا هذا الملحظ الذي لاحظته، فالعبرة بالوضع والاستعمال لا بمقتضيات العقل. هنا كاين فصل العقلانيين في علوم اللغة مع اللغويين اللي كيمشيو على الطريق القديم. بحال هاد المسألة هنا كيتلقاو، هنا كينفصلوا، هادو تيناقشوا بالعقل، هادو تيقول لهم لا، العبرة بالاستعمال. إذا كان عرب تيستعملوا الأمر، تيقول لك شي دري صغير مثلا جيب لي با، جيب لي با صباط، هل هذا أمر أو ليس بأمر؟ إذا كان العرب يستعملون به أمرا ويرتبون عليه العشاب، عشاب ما قلت لك إذا كان ما قلت لك با جيب لي صباط وما جبتهم لي، وعلاش أنا ما نعصيك؟ كيما عصيتينا حتى أنا غادي نعصيك. فرتب العصيان على ما على على على الطرف، ورتب كذلك العصيان على الطرف، فعرفنا ان الامر بينكما متساوي. اذا ثبت هذا في اللغه كان يقنع به، كان ما يقنع هذا الشيء. تيقول لك حنا خصنا ندرسوا الامر من زاويه الامكان العقلي والاستعاده العقليه، واش تيقبل العقل سواء صغير يمر ولا ما تيقبلش. وهنا يعمل العقلانيون في اللغه ويتجهون على الاتجاه، وستقفون على طرق الانفصال اللي كانوا وصلوا وحده واحد الشيء سميتو بين الرمبان، الرمبان ديال سميتو غادي تلقى شي وحدين غادي يمشيو هنا، شي وحدين غادي يمشيو هنا. العقلانيين تيمشيو في هذا الطريق، الناس الاخرين اللي تيقتنعوا بالبيان العربي وتعتمد عليه غيمشيو في هذا الطريق، وتتكون مذهب يعني واخطر يتساهل كما وقع في هذا البيان. ولو انك لاحظت مثلا ذاك الرمبانات اللي كاينه في علم البيان كيجيو حتى تما وكيتفرقوا، غادي تكون تعرف دابا المدرسه العقليه من المدرسه اللغويه، المدرسة البيانية والمدرسة العقلية. تيتلقاو شي بلاصة تيتخاصمو، ملي كتخاصمو تما عرفو بأنهم راه غيتفاقو. هذاك هو الربا، كيدخلو هادوك وكيدخلو هادوك، هادو تيدخلو بالأدوات وتيدخلو بالأدوات. إلا وقعت البنية تما عرف راه كتكون جوج طرق، راه هادوك غياخدو الطريق ديالهم معروفة، وهادو ياخدو الطريق ديالهم معروفة. وهادشي تيقع في علم البيان. تيقولو لك هادوك، تيقولو هاد المتأخرين هادو اللي تيمشيو في هاد الطريق ديال العقلانية في الألفاظ ممنوع نقبلوهم. اللي تيمشيو في طريق البيان العربي هما اللي عندهم الحق. ولك حينئذ أن تقرأ الكتب ديال اللي كتبوها هذوك في علم البيان، وقف دائما عند الاختلاف، وشوف شي وحدين راه تيمشيو في واحد الطريق، شي وحدين تيمشيو في واحد الطريق. في كل مسألة تقرأ راه تكون هاد الرمطان تتلقاو تما وتتفرج. زيد غير بغيت نقول لك بأن رد الأدلة راه بينها بحال هاد الشيء ديال العلو والاستعلاء، راه حتى ما يقبل دليلا راه فيه الخلاف، راه حتى ما يقبل دليلا راه فيه الخلاف. راه كان كتجيب شي حاجه شي جديده تقول حنا ما نقبلوش، هنا نحن في علم البيان ما تجيبش ليه العقليه تاعنا، تقول لي لا يمكن لمن كان ولد الشغل ان يامرني. كيف يقول انا يامرني انا باش نجيب ليه ويطلب مني؟ تقول هذا الان يصاحب طبيعه الاشياء وتدرسها من الخارج، لكن كيف استعمله العرب؟ انا غادي يبان تمشي مع الطريق ومش قاتل تضعيف لقولهما، ويتلقوا الامر دون ما اعتبر منهما ومن احدهما فقط مجازا. ثم ما الذي ينبني على هذا الاختلاف؟ ينبني على هذه الاختلاف المجاز والحقيقة. إن صدر الأمر من الصبي لأبيه سمي عند جمهور العلماء أمرا، وسماه القشيري وقاضي عبد الوهاب والباجي سموه أمرا ولكنه مجاز. لأن في هذا الكلام دابا اللي قال لك هذا الدري راه كان كيسميه مجاز، كان كيسميه حقيقة. إذا اشتريتم العلو تسموه مجاز، لما تشتري العلو والاستعلاء تسموه. إذا في الفرق حتى في التسمية. إذا فالحاصل من هذا أربعة مذاهب في العلو والاستعلاء، تقولونها أن اللي اعتبروا في واحد منها. ننتقل الى مساله اخرى، هذه مساله معروفه وفيها كثير البحوث، واللي بغى يستقصي في الادله ديال العلو والاستعلاء يرجع لكتاب المطولات، حيث سيجد هناك ابن الصبا وابن السيد والشيرازي وكبار الناس اللي غادي يبقاو مهيئين ليه، مهيئين ليه مجموعه من الادله، مجموعه من الاعتراضات، مجموعه من الردود. وما تنساش لان الشيرازي راه معاه صحاب الاستعلاء. ننتقل الى مساله اخرى فيها خلاف تنبني عليها احكام شرعيه، وهو الفعل إذا أطلق على الأمر واش مجاز ولا حقيقة. مثلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، البعض قالوا عن أمره يعني القول المخصوص وهو افعلوا، وقال بعضهم بأن الأمر حقيقة في الفعل وحقيقة في الأمر، وهذا مذهب الشافعية. ولذلك جعلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنة، وجعلوا من خالف أفعاله داخلا في هذا الوعيد، فقالوا فليعذر الذين يخالفون عن امره قوله وفعله، وهذا مذهب الشافعي. والعلماء يقولون هذا الدليل، هذه الآية ما فيش دليل على أن الفعل فيه الوعيد لمن تركه إلا إذا دل دليل على أنه تفسير لقولين أو دال على قربة. ولكن أولا تتشدد وتقول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها يجب أن تدخل في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن الأمر لفظ مشترك بين القول والفعل، ومذهبهم أنهم يحملون اللفظ المشترك على معنيه كما هو مقرر عندهم فعلا. ولكن الجمهور الحنابلة والمالكية والحنفية ومجموعة من المحدثين وبعض الشافعية قالوا بأن الفعل ليس داخل الفقه لما يعرض فيه من ثمانية أحوال. قالوا يدخلنا في الأمر خاص يكون فيه نفس الحالة التي في الأمر، ولكن وجدنا أن الفعل له حالة خاصة وهي تعرض فيه وهي ثمانية أحوال، كما سنرى ذلك عندما نصل إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها وما هو حجة منها وما هو حجة. زيد اعتمى بمعنى اختار وفاعله محل تشريك، بمعنى أن الأمر إذا استعمل في الفعل كان مجازا. وشاورهم في الأمر قالوا في الفعل أي الفعل الذي تعزم عليه، لتبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الدين والتبادل من علامة الحق. على كل حال هذه مسألة تنبني على خلافة فقهية كبيرة، قد يرى واش الفعل دخل الأمر لما دخلش، وقع فيه الخلاف بين الشافعية والمالكية في مسائل متعددة. والذي يظهر لكم من ثم واش نحمل الأمر على الاشتراك ولا نحمله على الأمر وحده؟ نقول الفعل والأمر ولا الفعل؟ أنا ليش من راح أدير السلفية أنا يقول الفعل والأمر، وعرفت الناس الأخرين غيقولوا لأنه الأمر، لأنني أصلا أعرف أصول عقيدتكم فلا أحتاج إلى سؤالي. لما تعرف شكون غيقول الفعل والقول، تعرف شكون غيقول الأمر بوحده، شكون غيقول مع الجمهور، شكون غيقول في المسألة فيها نظر، مثلا ما يدرش ما يقول لا هذا ولا هذا، لأن إذا صف لك الأمر وظهرت لك الحقيقة فعندئذ تقول قد وصلت إلى النجاح. أما إذا كنت لم يتضح لك الأمر وما زال في الأمر بعض الغضوض والتكامش، لأن كان بعض البحث فيه التكامش ما زال مكمش يتحل باش تفهم وتقرأ التكامش. على كل حال إذا نفع ندخله في الأمر أو لا ندخله، لا شك أن المسألة هذه فيها خلافة. الشافعية معروفون ماشي كلهم من الذين يقولون فليحذر الذين يخالفون عن أمره قوله وفعله، وما دخلوش على التقرير، قد ما دخلوهاش لأن التقرير ربما يعتبرون أن لها صفة أخرى على الأمر. وقالوا بأنه ليس حقيقة إلا في الأمر، واعتمى تشريك عدم فيه بعض العلماء، ومقصد بعض العلماء كما تقدم ذكره هو الشافعي. على هذا نقتصر وبالله التوفيق. وصلى الله.